بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، الدرس 13 أو 14، الموضع الثاني من المواضع التي تنوب فيها الحروف عن الحركات، وهو المثنى. إعراب المثنى. يقول الناظم رحمه الله: بالألف يرفع المثنى وكيلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. المثنى من ثنيت الشيء عاطفت بعضه على بعض، وسميت به هذه الصيغة المثنى. والباعث على التثنية الاختصار، لأن العرب تحب الاختصار في الكلام، فبدلا من قولهم رجل ورجل جاءت الصيغة رجلان. ثم اعلم أيها الطالب اللبيب أن للمثنى حدا وشروطا، فحده هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. فانتبهوا إلى هذه القيود الدقيقة، فإنها مهمة جدا في ضبط المثنى. فقوله هو الاسم يخرج به الفعل، فإنه لا يثنى، فلا يقال في ضرب ضربان، هذا احتراز. وقوله الدال على اثنين يخرج به ما دل على واحد كسكران، أو جمع كغلمان وصنوان. وقوله بزيادة في آخره يخرج به ما دل على اثنين بلفظه لا بزيادة في آخره، وذلك نحو شفع وزوج، نحو قولك شفع وزوج. والمراد بالزيادة في آخره الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. وقوله صالحا للتجريد يخرج به نحو اثنان، فإنه لفظ دل على اثنين بزيادة، لكنه لا يصلح للتجريد وإسقاط الزائد. فلا تقول اثنون واثنون، يعني لا تجرده اثنون واثنون. وقوله وعطف مثله عليه يخرج به ما يصلح للتجريد، لكن لا يعطف عليه بالمثل، وإنما بما يغيره، وذلك نحو القمران، فإذا جردته قلت الشمس والقمر، والقمر غير الشمس. هذا هو حد المثنى. فمثال ما ينطبق عليه الحد الزيدان والرجلان، هذا هو المثنى الحقيقي. وما دل على التثنية ولكن لا ينطبق عليه الحد ولا يدخل تحته فإنه ليس مثنى حقيقة، ولكن يقال فيه الملحق بالمثنى، وذلك نحو اثنان والقمران. والمصنف رحمه الله ذكر 4 أسماء ألحقت بالمثنى، سنبينها إن شاء الله في هذا اللقاء. والآن نذكر شروط إعراب المثنى بالحروف. فقد وضع النحاة للمثنى شروطا إذا توفرت فيه أعرب بالحروف، جمعها بعضهم في هذه الأبيات كما في حاشية الخضر. الشرط المثنى أن يكون معربا ومفردان منكران مركبا موافقان في اللفظ والمعنى له مماثلون لم يغني عنه غيره ولم يكون كلا ولا بعضا ولا مستغرقان في النفي نيلة الأمل. الشرط الأول أن يكون معربا، الشرط المثنى أن يكون معربا، وذلك نحو رجل احترازا من المبني فإنه لا يثنى. أما هذان وهاتان واللذان واللتان فإن العرب نطقت بها معربة مع أن مفرداتها مبنية ولا يقاس عليها. الشرط الثاني أن يكون مفردا ومفردا، فجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم لا يثنيان أبدا. وقد سمعت ثنية جمع التكسير واسم الجمع بقصد الدلالة على التنويع، مثال جمالان وركبان، تثنية جمال وركب. وكذلك يثنى اسم الجنس نحو ماءين ولبنين. الشرط الثالث أن يكون نكرة منكرا، أما العلم فلا يثنى إلا إذا قصد تنكيره بأن يراد به أي واحد مسمى به، ثم يعوض عن العلمية بأل أو النداء، لأنه يدل على الشخص أو التشخص، لأنه يدل على التشخص، والتثنية تدل على الشيوع والتعدد فيتنافيان. قلنا العلم لا يثنى لأنه يدل على التشخص، والتثنية تدل على الشيوع والتعدد فيتنافيان. الشرط الرابع أن لا يكون مركبا، وهو المراد بقوله في الأبيات ما ركب. فالمركب لا يثنى وهو ثلاثة أنواع أو أكثر. الأول المركب الإسنادي نحو زيد قائم، فإذا سميت شخصا زيد قائم فإنه لا يثنى باتفاق. ثانيا المركب المزجي نحو بعلبك، وهذا لا يثنى في القول الصحيح المعتمد عند النحاة. ثالثا المركب الإضافي، وهذا يثنى صدره نحو غلاما زيد. الشرط الخامس أن يكون له موافق في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها وضبطها، فلا يثنى مفردان بينهما خلاف شيء من ذلك، وما ورد ثنيته عن العربي مما لم يتفق فيه المفردان في اللفظ فهو من باب التغليب ونقول فيه ملحقون بالثنية. نحو الأبوان المفردان الأب والأم، ونحو القمران المفردان الشمس والقمر، ونحو العمران لأبي بكر وعمر وغلب عمر لخفته. ويذكر النحاة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وأبو جهل عمرو بن هشام. فغلب من له السعادة، فالاسمان اختلفا في عدد الحروف وفي ضبطها، ولكن لما بحثت عن هذا الحديث في كتب الحديث لم أجده بهذا اللفظ العمرين. ولفظه كما هو مخرج في المسند للإمام أحمد وفي جامع الترمذي: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال أي الراوي: وكان أحبهما إليه عمر، وكان أحبهما إليه عمر. فلا أدري من أين أتى النحاة بهذا اللفظ العمرين. الشرط السادس أن يكون له موافق في المعنى، فلفظ عين مثلا مشترك، فعند الإطلاق يراد بها الباصرة والجارية والذهب، فإذا كان عندك الذهب والعين الجارية فلا يصح أن تقول عندي عينان، لأن المعنى مختلف. الشرط السابع أن يكون له مماثل، فالقمر لا مثيل له في الوجود، والشمس كذلك لا مثيل لها في الوجود، فلا يصح تثنية ما لا مثيل له ولا نظير له. أما القمران فثني كما قلنا تغليبا. الشرط الثامن أن لا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره كسواء، فإنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية سي فقالوا سيان ولم يقولوا سواءان، كما استغنوا عن تثنية ثلاثة وأربعة بستة وثمانية. وأما قول الشاعر فيا رب إن لم تجعل الحب بيننا سواءين فاجعل لي على حبها جلدا، فهو شاذ. الشرط التاسع وزاد بعضهم أن يكون في تثنيته فائدة، فلا يثنى كل ولا بعض ولا يجمعان لعدم الفائدة من ذلك، وكذلك لا تثنى الأسماء التي لا تستعمل إلا بعد نفي عام، مثل أحد تقول ما في الدار أحد فلا تثنى هذه الكلمة فلا تقول أحدان. هذه هي شروط إعراب المثنى، فإذا ما توفرت هذه الشروط صح التثنية، فتقول جاء رجلان في حالة الرفع، فرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى، وهذا هو معنى قول الناظم بالألف يرفع المثنى. وتقول رأيت رجلين ومررت برجلين، فكلمة رجلين الأولى مفعول به منصوب بالياء، منصوب بالياء المفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها النائبة عن الفتحة لأنه مثنى، وكلمة رجلين الثانية مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى، وهذا هو معنى قول الناظم وتخلف لي في جميعها الألف جرا وناصبا بعد فاتح قد ألف، أي أن الياء تخلف الألف في المثنى الحقيقي والمحمول عليه في الجر والنصب بعد فتح قد عهد في الرفع، فالفتحة التي على اللام في كلمة رجلان في الرفع تبقى إذا نصبت هذه الكلمة أو خفضتها نحو رجلين. وما ذكره المصنف رحمه الله هي اللغة المشهورة في التثنية، وبعض النحاة يقولون إن إعراب المثنى بالحركات المقدرة على الألف والياء تعذرا، وصححه بعضهم. ومن العرب من يلزم المثنى الألف مطلقا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما، وهي لغة كنانة وبني الحارث وقبائل أخرى، وقد خرج على هذه اللغة قول الله تعالى إن هذان لساحران، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة واحدة، لا وتران في ليلة واحدة. وبقي لنا أن نبين إعراب الملحق بالمثنى، فمن ذلك كلا وكلتا، قال الناظم وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك. كلا وكلتا كلمتان حملتا على المثنى فتعربان إعرابه، لكن بشرط إضافتهما إلى المضمر نحو جاء الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما، فإذا تحقق هذا الشرط وجب إعرابهما إعراب المثنى من غير أن يوجب إعرابهما توكيدا، ولكلا وكلتا إذا تحقق فيهما الشرط ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب إعرابهما توكيدا فقط، مثال ذلك حضر الولدان كلاهما وجاءت البنتان كلتاهما، فكلاهما وكلتاهما فيما جاء هكذا توكيدان ليس لهما وجه آخر. ثانيا امتناع إعرابهما توكيدا وذلك في نحو الطالبان كلاهما حاضر والمرأتان كتاهما مجدة. وإنما امتنع إعرابهما توكيدا لأننا إذا أردنا الاستغناء عن كلاهما في المثال وعن كلتاهما في المثال في مثل هذا التركيب فسد الكلام بعدم مطابقة الخبر للمبتدأ. إذا أردنا أن نستغني عن قولنا جاء، إذا قلنا مثلا الطالبان كلاهما حاضر، إذا أردنا أن نستغني عن كلاهما في المثال المرفوعة فيفسد المعنى ولا تبقى المطابقة للمبتدأ، إذ يصير الكلام الطالبان حاضر والمرأتان مجدة إذا أسقطنا كلاهما، وهو لا يصح فيجب إعرابهما مبتدأين بعد المبتدأ الأول. حالة ثالثة جواز الوجهين التوكيد والمبتدأ في نحو الطالبان كلاهما مجدان، لأنك إذا أسقطت كلاهما هنا يطابق الخبر المبتدأ الطالبان مجدان. وإذا أضيف إلى الظاهر أعرب إعراب المقصور على حسب العوامل نحو جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومرت بكلا الرجلين. تنبيه مهم، كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى وعليه، فيجوز في الضمير العائد عليهما وفي الخبر وغير ذلك مراعاة اللفظ، فتقول كلا الطالبين حضر، هنا مراعاة اللفظ، فالضمير مستتر في حضر مفرد مراعاة للفظ، وتقول حضرا كلا الطالبين حضرا مراعاة للمعنى. ومثل ذلك في الخبر نحو كلا الطالبين حاضر وحاضران، واعتبار اللفظ أكثر وقد ورد به التنزيل، قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت ولم يقل آتتا مع أنه جائز مراعاة للمعنى. ومن الملحق بالمثنى بلا شرط اثنان واثنتان، قال الناظم رحمه الله اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. ابنان وابنتان مثنيان حقيقة لتوفر شروط المثنى فيهما، واثنان واثنتان أجريا مجرى ابنين وابنتين فألحقا بالمثنى لعدم توفر شروط المثنى فيهما. هذا معنى كلام الناظم. تتمة، إذا قلت جاء رجلان فالنون في رجلان عوض عن التنوين في المفرد، وإذا أضفت التثنية لشيء حذفتها فتقول غلاما زيد تبت يدا أبي لهب. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء مقبل بحول الله، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن والاه.